السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا ومسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على القدر ينبغي للإنسان ألا يطيل فيه الكلام، ولأنه كما سمعتم في الدرس الماضي: إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن كثرة الخوض والكلام والأخذ والرد والمجادلة في القدر ليس أمر محمود، وربما يورث الشك. ومن المعلوم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فمن مات وهو شاك في القدر أو منكرا له فهو كافر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلا يكون من حركة ولا سكون في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره، يعني ليس هناك شيء يحصل عن طريق الصدفة وأنه لم يكن بالقضاء والقدر، لا قليل ولا كثير. إذن فالإيمان بالقدر واجب، وهو ركن من أركان الإيمان. ومن مات على غير ذلك، كما سمعتم الحديث، من مات على غير ذلك فليس مني، يعني ليس من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يعني أنك تؤمن إيمان جازم أنه لا يحصل في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، وأن تؤمن بالقضاء وقدر خيره وشره أنه بقضاء الله وقدره. وأما كيفية الإيمان هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني تعتقد اعتقادا جازم أن ما قدره الله عليك لا بد أن يكون، وما صرفه الله عنك لا يمكن أن يصيبك، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما جاء في الحديث الآخر: رفعت الأقلام وجفت الصحف. والقدر هو سر الله في خلقه، بمعنى أنه العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذلك أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: يا ربي، وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بأمر الله وكتب في تلك اللحظة ما سيكون إلى أن تقوم الساعة، ثم ختم الله عليه فلا يغير ولا يبدل، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. والقدر له أربع مراتب: أولا العلم، يعني أن الله قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء، فالله بكل شيء عليم، كما أنه على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. المرتبة الأولى إذن العلم، فعلم الله محيط بالخلق والمخلوقات، فقد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الكتابة، كما سمعتم لما خلق الله القلم قال له اكتب، إذن أن الله كتب هذه الأشياء علمها، وعلمه ليس له بداية كما أنه ليس له نهاية، كتب هذه المخلوقات كما سمعتم لما خلق الله القلم فهي مكتوبة باللوح المحفوظ، كتبها فهي إذن موجودة في اللوح المحفوظ، ما تسقط من ورقة ولا رطب ولا يابس إلا بعلم الله وبقضائه وقدره. العلم والكتابة. ثم المرتبة الثالثة المشيئة، إن الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا، علمها وكتبها ثم شاءها. والمشيئة مشيئتان، إن قلت المشيئة وإن قلت الإرادة، مشيئة شرعية وهي أن الله أراد شرعا من جميع الخلق أن يؤمنوا، ولكن لم يؤمنوا كلهم، فمن من الله عليه بالهداية هداه وآمن، ومن كتب الله عليه الشقاوة فإنه لم يؤمن. إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، هو أراد من عباده جميعا أن يؤمنوا، ولكن من هداه الله ووفقه اهتدى وقبل، ومن أضله الله وأشقاه فإنه لم يؤمن ولم يقبل الحق. هذه الإرادة الشرعية، يعني لم يمتثلها كل الخلق، بل من أراد الله له الهداية وعلم أنه أهلا لذلك وفقه وهداه. وأما الإرادة الكونية القدرية، هذا لا يخرج عنها شيء، فما شاء الله كونا وقدرا وأراده لا بد أن يكون، ما أراده الله كونا وقدرا لا بد أن يكون، فلا يخرج عنها شيء. إذن في الإرادة الشرعية والكونية القدرية اجتمعت في حق المؤمن، لأنه قبل المشيئة، قبل الهداية وامتثل أمر ربه ومشيئته شرعا، وأراد الله كونا وقدرا أن يؤمن، فاجتمعت في حقه الإرادتان الشرعية والكونية القدرية. أما الكافر فإنه أبى من المشيئة الشرعية، فثبت في حقه الكونية القدرية، وهو أنه شقي ولم يقبل الحق، فلم يقبل الحق. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، إن الله خلق هذا الكون وأوجده كما كان، فلم يخرج عن إرادته شيء، فهو خلق الكون وما فيه فلا خالق إلا الله، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب القدر. هناك درجات التقدير أيضا، التقدير العام وهو أن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة. هذا التقدير العام، إن الله قدر مقادير كل شيء قال قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، يعني ليس الأمر مستأنف. الدرجة الثانية التقدير السنوي وهو ما يكون في ليلة القدر، وذلك أن الله عز وجل من حكمته ومشيئته أن يأذن لكل ملك مكلف بأي شيء من تدبير هذا الكون أن ينسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر في كل سنة في رمضان، ينسخ ما سينفذه، يعني كل ملك له وظيفة له عمل موكل به، من ذلك ملك الموت، فالذين سيموتون من ليلة القدر إلى مثلها أسماءهم معه. هذا التقدير السنوي وهو ما يكون في ليلة القدر من كل شهر من كل سنة في ليلة القدر، وذلك قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فكل ملك موكل بشيء من تدبير هذا الكون ينسخ ويكتب من اللوح المحفوظ ما سينفذ إلى مثلها من الليل من السنة القادمة. يبقى التقدير العمري وهو ما يكون على كل إنسان في عمره، وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم أخرى علقة يعني قطعة دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك قطعة لحم 40 يوم، إذا كم صارت 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك وهو في بطن أمه فينفخ فيه الروح. إذا تم كم 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات تكتب على هذا المخلوق. منين تؤخذ؟ من اللوح المحفوظ، لأن الله قد علم الخلق قبل أن يوجدهم، أسماءهم وآباءهم وأمهاتهم وقبائلهم كل ما سيكون يكتب عليها 4 كلمات وهو في بطن أمه تنفذ عليه حتى يلقى ربه، كتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيد. بعض الجهلة يقول يا ربي إن كنت كتبت لي شقي اكتبني سعيد، لا، إن كان كاتبك شقي فانشقي، إن كنت سعيد فانسعيد، لكن الأعمال بالخواتيم. ولذا تتمة الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب أجله فيسبق عليه الكتاب بعمل الشقاوة، كتاب الشقاوة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله، يسيء الخاتمة ثم يختم له بالشقاوة لأنه مكتوب أنه شقي. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب أجله، فيسبق عليه الكتاب، يعني الكتاب السعادة، لأنه مكتوب أنه سعيد، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، هذا هو التقدير العمري يسمى، يعني هو ما يقدر الإنسان في عمره من حين ما يوجد في بطن أمه حتى يلقى ربه، هذه الأشياء تنفذ عليه، عمره ما يزيد ولا ينقص، رزقه ما يزيد ولا ينقص، أجله كذلك، يعني كل مكتوب عليه، يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، مكتوب ما يتعدى عنه ولا شعره. والأعمال بالخواتيم. أما ما ورد في الحديث أن من أراد أن يطيل الله أن ينسع له في أجله ويوسع له في رزقه ويوسط له في رزقه فليصل رحمه، هذا ما يخرج عن هذا الحديث، لأن الله قد علم أن فلانا سيكون واصلا لرحمه، قد علم الرب عز وجل، ليس شيء جديد ينتظر إن وصل يصير كذا وانقطع يصير كذا، لا، الرب قد علم عز وجل أنك ستكون واصل أو ستكون قاطع، فتقدر لك هذه الأشياء، ليس شيئا ينتظر نشوف إن وصل يعطي كذا وانقطع، لا، هذا قد قدره الله وعلم ورتب هذه الأشياء قبل أن يوجدها. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، هل نحن نعمل بأمر قد قضي أو أمر سيقضى؟ قال: بل أمر قد قضي المفروغ منه معروف، السعيد والشقي، الذي في الجنة والذي في النار معروف قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، وعلم الله ليس له بداية كما أنه ليس له نهاية، قد علم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: بل أمر قد قضي. قال: ففيما العمل يا رسول الله ما دام منه مفروغ منه ومعلوم، ففيما كيف نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا، فأهل السعادة يوفقون لعمل السعادة ولو في النهاية، وأهل الشقاء يوفقون بعمل الشقاوة. الأعمال بالخواتيم. اسأل ربك الثبات، قل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واجتهد في العمل الصالح، اسأل ربك الثبات. وخرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وفي يده اليمنى كتاب وفي الشمال كتاب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. رضي الله عنهم، مؤدبون، ما يتقدمون على الله ورسوله، ما يتخرصون. قال للذي بيمينه: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأمهاتهم وآباؤهم وقبائلهم، وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال الذي بشماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأمهاتهم وقبائلهم، وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم قال بيديه هكذا: فرغ ربك من العباد، فرغ ربك من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم طارت الكتابان في علم الله. فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله ما دام معروف؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل جد واجتهد واسأل ربك الثبات، اسأل ربك الثبات. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأتقاهم كثيرا ما يقول مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول عائشة يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء أفتخاف؟ قال كيف لا أخاف، وقلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. اسأل ربك الثبات. إذا هذه ثلاث درجات، تقدير العام والتقدير السنوي والتقدير العمري. يبقى التقدير اليومي وهو المذكور في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، وهو ما يكون في كل يوم، ما يقدر وما ينفل في هذا الكون في كل يوم. وهذا منين كل مأخوذ؟ من اللوح المحفوظ، من الذي كتبه القلم، والذي تنقله الملائكة ليلة القدر ينفل على كل مخلوق ما كتب عليه، لا يتقدم ولا يتأخر. نأتي إلى الناس انقسموا في القدر إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الناس في القدر انقسموا إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول الذين أنكروا قدر وقالوا لا قدر، وأن الأمر ألف يعني مستأنف، ما في شيء مقدر قديم، كل شيء يقول مستأنف جديد. يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تكون، إذا فعل العبد شيء الله يعلمه، هم قبل ما يعلم. هذا مذهب الذين أنكروا القدر وكفروا به وأنكروا علم الله، وهم مجوس هذه الأمة الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام وأخبر عنهم قبل أن يوجدوا، القدرية مجوس هذه الأمة، والقدرية مجوس هذه الأمة، هم الذين أنكروا القدر وقالوا لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، ما في شيء مقدر قديم. يقول إن الله لا يعلم بالشيء حتى يكون. هؤلاء لا شك أنهم كفار، سماه النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس. المجوس يقولون بالخالقين، يقولون إن الظلمة والنور، الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. والقدرية يقولون إن الله خلق العبد ولكن العبد هو الذي يخلق أفعاله، والله ما يعلم بأفعال العبد حتى يفعلها العبد. إذن من هذه الناحية هم شابه المجوس، فلذلك سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام هم مجوس هذه الأمة. هؤلاء كفار ولا شك فيهم لأنهم أنكروا القدر وأنكروا علم الله وقدرته. الطرف الثاني الجبرية، ومعنى ذلك أنهم يقولون إن العبد ليس له اختيار ولا تصرف ولا مشيئة ولا إرادة، العبد كالورقة تحركها الرياح، مجبر على جميع أفعاله، إن طاع وإن عصى، إن كفر إن آمن، مجبر، ما له اختيار ولا مشيئة ولا تصرف ولا شيء. هذا نقيض الأولين، غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد مشيئته واختياره، وقالوا إنه ليس له مشيئة ولا اختيار، هو مجبر على كل شيء، إن عصى فهو مجبر، إن سرق، إن زنى، إن شرب، إن كفر، يقول مجبر، يقول الله أجبره. ينفذون من هذا إلى أن يقولون كيف يجبره الله ثم يعذبه، إذا الله ظالم. هذا لازم مذهبهم واعتقادهم وقولهم، فهم كفر أيضا. الجبرية كفار لأنهم أنكروا القرآن وما فيه، والله عز وجل يقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله أعطى العبد قلب، عقل، سمع، بصر، اختيار، مشيئة، ما في أحد يجبره، هو الذي إن طاع فباختياره وإن عصى كذلك. تجدهم أخوين في بيت واحد، واحد منهم من حين ما يسمع الأذان يقوم ويتوضأ ويبادر أو قبل الأذان، والثاني والعياذ بالله واضع رجل على رجل ولا كأنه يسمع شيء. هل في أحد أجبر هذا على الطاعة وأجبر هذا على المعصية؟ لا، اختار الله هداه ووفقه، وهذا والعياذ بالله ركبه شيطان وركب رأسه واختار لنفسه الشقاوة. إذن العبد ليس بمجبر، وبهذا بعض الناس يخوضون ثم يقولون العبد مسير، وثاني يقول لا العبد مخير. قلت لكم البارحة إن العبد مسير في بعض الأمور ليس له اختيار فيها، مثل حياة والموت ما في أحد يخير فيها، المرض والصحة كذلك، الغنى والفقر كذلك، الشقاوة والسعادة كذلك. أما الأمور التي بإمكان العبد أن يفعل أو يترك فهذا عنده خيار، عنده مشيئة، رغبة، يرغب بهذا أو يرغب عنه، يفعله أو يتركه، يرى نفسه أنه مختار وأنه فعل هذا الشيء عن قناعة. سافر، يجلس، يروح، يجي، يفعل، نختيه. لا شك أن مشيئته لا تخالف مشيئة الله الكونية القدرية، إنما كل إنسان منا يجب بنفسه وبقرارة نفسه إنه مستطيع رغبة إنه يفعل هذا الشيء أو يتركه، ما فيه إجبار، ليس فيه إجبار، ما في أحد مجبر على شيء. هذه أما القسم الوسط هم أهل السنة والجماعة. نحن عرفنا الطرفان، الطرف الأول المنكرون للقدر، مجوس هذه الأمة كفار، والطرف الثاني الجبرية الذين يقولون العبد مجبر على كل شيء وليس له اختيار، هذا أيضا طرف ثاني وهم كفار. الطرف الوسط هم أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالقضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العبد له اختيار ومشيئة وله إرادة، وأنه يفعل مختارا أو يترك بحكم إن الله أعطاه السمع والبصر والقلب والعقل فهو يختار. إذن فعلينا أن نسلم الأمر لله، وأن نسأل ربنا الثبات، وأن نؤمن بالقضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العبد مخير وليس مجبر إلا في الأمور المحدودة التي ليس له فيها تصرف، ومن لم يؤمن بالقدر ومات على ذلك أو شاك فيه فهو كافر ومآله النار. ونقرأ إن شاء الله الآن الحديث البقية التي ذكرت في الباب زيادة في الإيضاح والفهم. وكما قلنا لا ينبغي للإنسان أن يفكر أو يكثر الخوض في القدر، بل عليك أن تؤمن إيمانا جازم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فعليك أن تعمل وتجد وتجتهد وتسأل ربك الثبات وتسأله الهداية وتسأله التوفيق، كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الروحة وشيء من الدلجة، وقال اعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله جنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يعني ليس عملنا هو الذي يدخل الجنة، عملنا وإيماننا سبب وليس ثمن عوض، لكنه سبب لدخول الجنة، ودخول الجنة برحمة الله. يقول عليه الصلاة والسلام حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فلا تقول أنا عملت كذا وكذا أدخل الجنة بعملي، قل برحمة الله. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب ليس عوض، لأن لو أن الله حاسبنا بأعمالنا ونعمه علينا ما دخلنا الجنة، لأن نعمه علينا ما تحصى وأعمالنا لا تساوي شيء من نعمه لولا فضله عز وجل وكرمه، لكنه أرحم بالعبد من نفسه ومن والده ووالديه، أرحم بالعبد من والديه، ولا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن رحمته بعبده أنك إذا عملت حسنة تكتب لك 10 حسنات، إذا 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا عملت سيئة تكذبت 1 أو يغفرها الله. فاحمد الله واشكره وجد واجتهد واسأل ربك الثبات وقل يا رب، ولا تخوض أو تشك أو تتردد في شأن القدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فتقول آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، يعني أنه من الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. هذا باختصار، لأني ليس عندي علم واسع، لست من العلماء ولا أستطيع أن أزيد، ولكن نسأل الله لنا جميعا الثبات. فنصيحتي للجميع أن لا يكثروا الخوض ولا الشك، إياكم الشك والتردد في القدر، ولا تخوضوا فيه. آمن إيمان تسليم، وأعمل واجتهد واسأل ربك الثبات، اسأل ربك الثبات حتى تلقى ربك. نعم، اقرأ الحديث الموجودة. قال رحمه الله تعالى في رواية لأحمد أن أول ما خلق الله قال تعالى القلم، قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال له لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. نعم، كل هذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة واضحة صريحة على أن من مات وهو شاك بالقدر أو كافر به فهو من أهل النار، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فعليك أن تؤمن وترضى وتسلم وتنقاد لأمر الله وتسأل في الثبات وتجد وتجتهد. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر وبيان كيفية الإيمان به. نعم، فيه مسائل، يعني أن الباب وما اشتمل عليه من أحاديث فيه أحكام وفوائد يجب أن نعرفها. أولا فضل الإيمان بالقدر، وأن الذي يؤمن به منقادا من غير شك ولا تردد فهو من المؤمنين، لأن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. وكيفيته هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، عندك يعني جزم بهذا من دون تردد. نعم. قال الثاني إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم، المسألة الثانية هو أن من مات وهو لم يؤمن بالقدر فعمله حابط وهو من أهل النار. نعم. قال المسألة الثالثة بيان أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. هذه المسألة الثالثة، وهو أنك لا تجد طعم الإيمان ولذته، وطعم الإيمان يوجد بالقلوب ليس بالألسن. إذا كنت مؤمن الحق فطعم الإيمان تجده بقلبك، وهو أن تتلذذ بطاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله وأن ترضى بقضاء الله ولا يكون عندك شك ولا كراهية ولا تردد. فطعم الإيمان إذن يوجد في القلوب، حينما يكمل إيمانك تجد طعم الإيمان. نعم. قال الرابع ذكر أول ما خلق الله أو أول خلق الله. نعم، ذكر أول نعم أول ما خلق الله. العلماء رحمهم الله منهم من قال أول ما خلق الله العرش، ومنهم من قال أول ما خلق الله القلم. فالجمع بين ذلك لا خلاف ولا شك، العرش هو أول المخلوقات، لأنه ليس له علاقة في الناس بالخلق، هو خاص بالله عز وجل. لكن القلم خلقه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ومن فيهما، لأنه موكل بالكتابة عليهم. فالعرش أول المخلوقات على الإطلاق، لأنه خاص بالله ليس له علاقة بالخلق. وأما القلم فهو موكل بالكتابة على السماوات والأرض ومن فيهما، فهو مخلوق قبل السماوات والأرض، لأنه كما سمعتم إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فجرى بأمر الله وكتب في اللوح المحفوظ ما سيكون الى يوم القيامة. اذن ما هناك شك ولا يعنينا او يشغل بالنا، لان هذه امور خاصة في هذا الكون، وهذا خاص بالله عز وجل. يعني كون القلم مخلوق أول أو العرش مخلوق أول، لكن من باب العلم، من باب العلم هو أنه يترجح عندنا أن العرش خلقه الله قبل أن يخلق القلم لأنه خاص به عز وجل، وأما القلم فهو مخلوق قبل السماوات والأرض وما فيهما لأنه موكل بالكتابة عليهما، والله أعلم. نعم. قال الخامس أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام في تلك الساعة إلى قيام الساعة. نعم، يعني إن هذا القلم لما خلقه الله وأمره أن يكتب ما تردد، قال يا ربي وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فجرى بأمر الله وكتب ما سيكون إلى آخر لحظة إلى أن تقوم الساعة. كل ما يحصل في هذا الكون تنفيذ لما كتب في تلك اللحظة، ما في شيء يستأنف جديد، إنما هو تنفيذ، كل يوم هو في شأن، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر ينسخ من اللوح المحفوظ ما سينفذ في هذه السنة، وفي كل يوم ينفذ ما أخذ في هذه السنة حتى تنتهي، وهكذا. وكل إنسان مقدر عليه، مكتوب عليه وهو في بطن أمه، فما كتب عليه ما يمكن أن يتغير ويتبدل، وهكذا. نعم. قال السادس براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم، براءته صلى الله عليه وسلم بريء ممن لم يؤمن بالقضاء والقدر، من مات على هذا على غير هذا، يعني على غير الإيمان بالقدر، فليس مني، يعني انه بريء منه. وإذا برئ منك الله ورسوله، إذا برئ منك الرسول برئ الله منك، وإذا برئ الله منك ورسوله فما قيمتك؟ في النار. نعم. قال مسألة السابعة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. نعم، يعني إذا السلف الصالح إذا أشكل عليهم شيء يعرضون على أهل العلم حتى يجدون العلاج، يجدون الفتوى التي تريح نفوسهم وتشرح صدورهم فيرضون ويسلموا، ما يصير عندهم تردد ولا أخ ولا رد ولا جدال. هذا لما قال صار في نفسه شيء عرضه على أربعة من الصحابة، قال إن في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عني، فحدثوه كلهم على أنه إن مات وهو شاك في القدر فهو في النار. نعم، نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية وحسن الختام، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل إذا كان المصلي يصلي صلاة النافلة هل لي أن أدخل معه بنية الفرض وتحسب لي جماعة؟ نعم، يجوز إن شاء الله أنك تدخل معه وهو يصلي نافلة. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في المسجد ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة، فيكون متنفل ولهم فرض يأمهم في صلاة العشاء، فهو له نافلة ولهم فريضة. قال السؤال أن له زوجتان، هل عندما يشتري لإحداهما ملابس إذا اشترى ملابس هل لابد أن يشتري الجميع بنفس الصفة ونفس اللون أم لكل واحدة حسب رغبتها؟ لا، حسب رغبتها، لكن ما تزيد واحدة عن الأخرى من حيث القيمة، من حيث القيمة. أما الرغبة كل واحدة لها رغبتها. يقول السائل أحد الزملاء يعمل مدرس معنا في المدرسة، يقول أن له سنة لم يصلي صلاة الجمعة لأنه كل أسبوع يذهب مع أهله للنزهة ويحتج بأنه مسافر، ما حكم فعله؟ يقول عليه الصلاة والسلام أنه من ترك الجمعة ثلاث مرات ثلاث جمعات طبع الله على قلبه، فهذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر، ترك الجمعة بغير عذر شرعي هذا من أكبر الكبائر. فليتق الله وأن يرجع إليه وأن يتوب وأن يستغفر عما مضى ويسأل ربه الثبات قبل أن يحل به عقوبة، قبل أن تحل به عقوبة لا طاقة له فيها ولا يستطيع كشفها وربما يدعو فلا يستجاب له، فليتق الله. يقول هو يقول أنا سافرت ومسافر له ترخص بعدم صلاة الجمعة. لا لا ليس مسافر، هذا عاص لله ورسوله جهرا، ليس مسافر. المسافر الذي له غرض شرعي صحيح وشغل هام وسافر من أجله نعم، أما يسافر في سبيل الشيطان يلهو ويسهو ويترك الجمعة لهوا واستمتاعا بنعم الله واستعانة به على معاصيه فهذا ليس مسافر، هذا مسافر في سبيل الشيطان. يقول هو رجل مستقيم ومحافظ يسافر لكي ينزه أهله وأبنائه. لا هذا ما هو مستقيم، كذب، هذا منحرف، هذا ليس مستقيم، هذا منحرف والعياذ بالله مستولي عليه الشيطان. من أين مستقيم؟ مستقيم يترك الجمعة ويذهب لله من أجل أن يسلي أهله؟ عجبا. والسائل هل هناك فضل في الموت في المدينة؟ الله أعلم، في حديث لا أدري عد الله أعلم يقول من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، لكن على كل حال اعلموا أن المدينة لا تقدس أحد، الأعمال بالخواتيم، ومن عاش على شيء مات عليه، وما والمدينة والبقيع ما يقدس أحد. مات في المدينة يهود ومات فيها منافقون، ودفن في المدينة في البقيع منافقون ودفن فيها من أفضل الصحابة، وكل سيجد ويقدم على ما قدم، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. يقول السائل كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف وبين الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء؟ إذا أراد الله رد القضاء فإن ذلك مما كتب في اللوح المحفوظ، هذا موافق لما كتب في اللوح المحفوظ، مثل ما مثلت لكم حتى لا تسألوا أن من أراد أن أو من أحب أن ينسى له في أجله يعني يطال في عمره أو يبسط رزقه فليصل رحمه، أن ذلك مكتوب ومعلوم عند الله قبل أن يخلق هذا المخلوق، يعلم أن هذا سيكون واصل، ولذلك بارك له في عمره ويبسط له في رزقه، ليس أمرا منتظر إن وصل نعطيه وإن لم يصل نحرمه، لا، مكتوب ومعلوم عند الله قبل أن يوجد السماوات والأرض، وعلم الله ليس له بداية. يقول السائل ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم صلاة الجهرية؟ يجب، ومن لم يقرأها فصلاته باطلة. يقول عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأمة الكتاب بأمة كتاب فلا صلاة له، صلاته وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، إلا في حالتين، إما أنك شرعت بالقراءة ولم تتمكن، ركع الإمام اركع تسقط عنك لأنك ما أهملت، لكن لا تهمل. والثاني إذا دخلت والإمام راكع من المعلوم أنك ما تستطيع تقرأ الفاتحة، كبر تكبير الإحرام وأنت واقف ثم اركع، إن ركعت قبل أن يرفع الإمام أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة، وما عدا ذلك فلا. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث ضعيف كما ذكر العلماء، ولست الذي أقوله فلست من العلماء. يقول السائل: إذا أتيت إلى الصلاة الرباعية في الركعة الثانية فمتى أكون التشهد الأول؟ أي ركعة؟ إيش؟ إذا جاء في الركعة الثانية في الصلاة الرباعية فمتى يقول التشهد الأول في أي ركعة؟ يعني أدرك الركعة الثانية مع الإمام، نعم، وفاتت الركعة الأولى ثم قام مع الإمام. على كل حال في هذه الحالة هو سقط عنها التشهد الأول لأنه جلس مع الإمام في جلوسه الشرعي، يعني في بعد الركعة الثانية بالنسبة للجميع، وأما بالنسبة له فإنه جلس معه بعد الركعة الأولى بالنسبة له. في هذه الحالة يسقط عنه التشهد الأول لأنه ما يمكن يجلس بعد الثالثة وهي الثانية له حتى يقرأ التشهد. في هذه الحالة يسقط عنه، لكنه إذا قام تابع الإمام فإنه قرأ التشهد مع الإمام بالنسبة له هو بعد الأولى، وسيقرأ التشهد بالنسبة له بعد الثالثة اللي هي الرابعة للإمام، فإذا أكمل صلاته سيقرأ التشهد الأخير ويسلم. على كل حال التشهد الأول بالنسبة له بعد الركعة الثانية ما يمكن، لأنه لا يمكن أن يتخلف على الإمام حتى يقرأ التشهد. قل السائل: ما هو الكوثر؟ الكوثر، نعم، الكوثر ورد أنه نهر يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، له ميزابان يصبان في حوضه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا ممن يرده ويشرب منه. يقول السائل: هل يجب على الزوجة زيارة أو صلة أم الزوج إذا كانت أم الزوج تؤذي هذه الزوجة؟ لا، ما يجب، لكن من باب التأليف وإزالة ما قد يحصل بينه وبين زوجها، تطيب لخاطر زوجها، تذهب وتسلم عليها وتصبر على ما قد يحصل، والله المستعان. ما يدرى الإنسان وش بقي، ولا يدرى أيهم يلقى ربه أول، فكونها تحتسب وتصبر وتحمل خير لها. يقول السائل: يجوز للمسافر أن يجمع الظهر والعصر خلف الإمام المقيم؟ كيف يجمع العصر والظهر مع الإمام المقيم؟ الإمام المقيم ما هو جامع الصلاة حتى نجمع. بعد ما يصلي الظهر المقيم يجمع مع العصر. إيه، يعني يصلي الظهر مع الإمام ثم هو عازم على السفر، يقوم إذا سلم صلاة الظهر ما دام منه عازم على السفر، يقوم ويقيم ويصلي العصر ركعتين ثم يسافر. هذا إذا كان أصله مسافر. أما يبدأ السفر من جديد، لا، أنت من أهل المدينة عازم أنك تسافر بعد الظهر، وأنت مقيم في المدينة من أهل المدينة، ما تجمع ولا تقصر حتى تسافر. أما إذا كنت من الزوار مثلا وأردت عندك عزم أنك بعد الظهر ستسافر، صليت في الحرم مع الإمام الظهر وأنت عندك عزم أنك ستسافر بعد الظهر تغدى وتمشي، نقول نعم، إذا سلمت من صلاة الظهر قم وصلي العصر مباشرة ركعتين، ما تصلي نافلة قبلها، لا، من حين ما تصلي الظهر مع الإمام تسلم، إذا سلم الإمام سلمت قم وأقم ثم صلي العصر ثم سافر ما دمت أصلك مسافر. حتى في يوم الجمعة؟ لا، يوم الجمعة لا تجمع العصر للجمعة أبدا. من صلى الجمعة فلا يجمع لها العصر، بل ينتظر حتى يأتي وقت صلاة العصر ثم يقف، إذا كان سافر يقف في الطريق ويصلي العصر ركعتين في وقتها. العصر ما تجمع مع الجمعة. يقول السؤال: ما حكم إجهاض الحمل في الفترة قبل 20 يوم من الحمل؟ بعض العلماء يرى أنه لا بأس به إذا كان هناك مقصد هام وصحيح يخاف على المرأة مثلا من الحمل أو نحو ذلك، وأما عبثا أو خوفا من الرزق أو خوفا من اعتقادات الجاهلية فهذا لا يجوز ولا ينبغي. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.